من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله وصية هذا اللقاء بإذن الله عز وجل عنوانها كن لله عبدا أخرج الإمامان أحمد والنسائي رحمهما الله تبارك وتعالى وصحح الحديث جمع من أهل العلم من حديث الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكان يحيى عليه السلام أن يبطئ في ذلك فقال له عيسى عليه السلام نبي الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وإني أخشى أن نعاقب يعني بسبب إبطائك فقال له يحيى عليه السلام إني أخاف إن سبقتني يعني إلى تبليغ هذه الكلمات أن يعاقبني الله عز وجل أو أن يخسف بي فجمع يحيى عليه السلام الناس في بيت المقدس حتى امتلأ عن آخره وقعد الناس أو قال حتى قعد الناس في الشرفات يعني ما فيه من الزحام فحمد يحيى عليه السلام ربه وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن آمركم أن تعبدوا الله وأن لا تشركوا به شيئا هو ده المطلوب هذه هي العبارة التي ستكون محور كلامي ولكن أرى حقا واجبا علي ومن تمام أدبي مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن طال بعض الشيء فسامحوه. قال آمركم أن تعبدوا الله وألا تشركوا به شيئا. فإن مثل ذلك كمثل عبد كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ورق أو ذهب، يعني من ذهب أو فضة، فقال له هذا مالي فاعمل وأد إليه، فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه في وجه عبده ما لم يلتفت. وأمركم بالصدقة وإن مثل ذلك كمثل رجل أخذه العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى تركوه. وأمركم بالصيام وإن مثل ذلك كمثل رجل معه سرة من مسك في عصابة من الناس، يعني هو في مجموعة من الناس كلهم يحب أن يجد ريحها وأن يصيب منها طبعا، وهذه من عندي. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بذكر الله. وإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى دخل حصنا، يعني فأحرز نفسه وماله. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا عنه أحد صحابته الكرام، وقد سقته بلفظه إلا قليلا من معناه مما سبق فيه لساني، وأسأل الله عز وجل العفو لي وله. حديث مهم جدا يحتاج إلى عدة وقفات، ما ينفعش يعني الموضوع يتم فيه الكلام في لقاء واحد أبدا، بل والله يحتاج على الأقل إلى 5 جمع. إنما أنا أركز اليوم على الوصية الأولى، إن الله أمركم أن تعبدوه وألا تشركوا به شيئا. قل لله عبدا هذا حق الله عليك، شئت أم أبيت، وأنت عبد له شئت أم أبيت. في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، كنت اركب خلفه لافتا، فقال لي يا معاذ في وقت، قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وصحبه صلى الله عليه وسلم. في رواية ذكرت أن النبي قال له ما قال مباشرة، وذكرت رواية أخرى وهي مثلها في الصحة تماما، أن النبي سكت ساعة بعد أن نادى معاذ، سكت ساعة يعني مدة من الزمن، ثم قال يا معاذ بن جبل، قال قلت لبيك رسول الله وسعديك، فسكت ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل، قال فقلت لبيت رسول الله وسعدي. السؤال: لماذا فعل النبي هذا؟ لماذا ناداه ثم سكت ثم ناداه ثم سكت ثم ناداه ثم قال له؟ قال كأنه يقول له يا معاذ بن جبل انتبه، فإني سألقي عليك أمرا يحتاج منك إلى انتباه، لا تأخذه بنفس مشغولة عنه ولا بقلب غافل سعادتك في حياتك وفوزك بعد مماتك؟ قال له في الثالثة: أتدري ما حق الله على العبيد وما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وإن حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأمانة التي أضعها في عنقي وعنق حضراتكم الآن. كن لله عبدا. وإن من عجيب أحوال بني آدم أنهم تفاوتوا حيال هذه القضية، تفاوتت أحوالهم حيال هذه القضية. فمنهم من عني أيما عناية بهذه القضية حتى بلغ في العبودية لله شأوا عظيما، ومنهم من فرط حتى صار كأنه لا خالق له ولا رازق له. دمة الحديث: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، في وصية يحيى عليه السلام. ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن تكون عبدا تام العبودية لله تبارك وتعالى. إيه معنى العبودية؟ إيه معنى العبادة؟ العبادة كما قال أهل العلم اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. أنا لما تأملت آيات القرآن الكريم وطلبت من أحد إخواني أن يحقق لي هذه المسألة بالنظر في ما يتيسر له من كتب أهل العلم، ولكنه أطأ علي في ذلك، وجدت أن الله تبارك وتعالى نادى بني آدم بنداء عجيب. اسمع، قال الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال في السورة نفسها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. تخيل عامة آيات القرآن الكريم تتكلم عن بني آدم بهذه العبارة: عباد، سوى آيات قليلة جدا تعد على أصابع اليد يقول عبيد، يعني وما ربك بظلام، لم يقل للعباد وإنما قال للعبيد. إيه مفهوم هذا الكلام؟ إن ربنا يقول عبادي، ثم يقول في هذه الآية وفي مثيلاتها: وما ربك بظلام للعبيد. أقول والله أعلم بالصواب، وهذا مني فإن أصبت فمن الله، إن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن بني آدم تكلم عنه كلام المحب الرؤوف الرحيم بهم الذي يريد منهم أن يعبدوه ليرحمهم بتلك العبادة. ولهذا قال عباد يا عباد قل يا عباد فبشر عباد عباد من العبودية يعني أنهم امتثلوا أمر الله فعبدوا الله حقا. فلما تكلم في هذه الآية وما ربك بظلام للعبيد كأنه أشار إلى أنه لا يظلم إلا من عاش غير معترف بحق الله عليه فعاش حياة العبد الممكن لحق سيده عليه فسار من العبيد ولم يصر من العباد. انتبه حق الله عليك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبده وأن لا تشرك به شيئا. وهذا هو القاسم المشترك بين رسالة جميع المرسلين كل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من لدن آدم وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثوا لهذه القضية بصفة خاصة. اسمع هذا هو الدليل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء بعثوا لهذه القضية اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنا أقول هذا الكلام وفي نفسي حسرة بالغة على أحوال كثير من بني آدم. أنا بقول بني آدم ليه؟ لأن هم المكلفون هم الجن وسائر المخلوقات غير مكلفة حيوانات والجمادات والنباتات غير مكلفة غير مسؤول. بل إن شئت قلت إنما خلقها الله لأجلك أنت يا ابن آدم أنت سيد هذا الكون. ولذلك ميز الله بني آدم عن غيرهم ولم يذكر أنه أعطى غيرهم من المخلوقات مثل ما أعطاهم. اقرأ معي قول الله جل ذكره ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت سيد هذا الكون. واسمح لي وأنت أبعد الناس عن رب الكون. تخيل هذه عجيبة. كل شيء خلقه الله من أجلك على هذه الأرض. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بل وقال ربنا الله الذي سخر لكم البحر حتى لا تتخلل أن أنت سيد أنك سيد البر فقط بل أنت سيد البر والبحر. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اسمع وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. انت سيد البر والبحر. طب عملت ايه؟ اسمع ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. مش بما عصت الأرض ربها ولا بما عصى البحر ربه ولا بما عصت السماء ربها أبدا. فكل هذه الكائنات مطيعة لربها عارفة بحقه عليها. قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اسمح لي لحظة بعيدا عن الموضوع. قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طب ليه يا رب؟ قال إنه كان عليما قديرا سميعا عليما. لا إنه كان حليما غفورا. شوف سر اختام الآية بالختام ده عجيب. لتعلم أنه تنزيل من حكيم خبير. ده نازل لك أنت. نعمة القرآن نعمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يشفعه فينا يوم القيامة. الحق لله نفسي قبل ما تموت وقبل ما موت يبقى لي ولد ويبقى لك ولد حافظ القرآن. قدم يا أخي حاجة لله. أنت لسه في ابنك يبقى ضابط وطبيب وقدام سجل ولا مهندس. إلا بقى اللي زي حالاتي طلبة بقى مكفوفة وما عادش ينفع على القدر. ليه؟ أما علمت أن أهل القرآن يشفع الواحد منهم في عشرة من أهل بيته ممن وجبت لهم النار؟ يا أخي خلي واحد يشفع لي ولك عند الله. إنه كان حليما غفور ما أنت عليما قليلا. هو كذلك سبحانه حليما غفورا زي سمعت. لا والله لا تصدح كلمة في القرآن مكان غيرها أبدا. إنه كان حليما يحلم عليكم إذا عصيتموه كل شيء يسبح الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لي رحمة بكم. فوالله لو أن الله أسمعك تسبيح الأرض تحت قدمك لاستحيت أن تطرأ لقدمك. ولو أسمعك تسبيح الطعام كما سمعه الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا تسبيح الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام. لو سمعت مصب الماء بين يديك يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لما جربت على شربك. أخفى الله ذلك لمصلحتك. فهلا حمدت ربك ولجأت إليك؟ لا عصيت وظننت أن الكون من حيث لك الكون يغني العالم يغني. لا والله بل العالم يسبح ويذكر إلا عصاة بني آدم وعصاة الجن. إنه كان حليما إن أمهلكم ولم يعاجلكم بالعقوبة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إنه كان حليما بكم وأنتم في حال الأسياد فإذا عدتم إليه فهو غفور. إنه كان حليما غفورا. كن لله عبدا افعل ما أمرك الله به اعبد الله ولا تشرك به شيئا. جرد قلبك من التعلق إلا به. تزعل مني لو قلت لك الحقيقه دي؟ إن هناك من الناس من ثقتهم بالناس كثقتهم بالله أو أشياء. والله ولك أخي ما أعطاكش ليه طالوا متعيش. إن هناك من الناس من حبهم لبعض الناس كحبهم كحبهم لله أو أشياء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا الضعف في الإيمان عن كتب الناس هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إن مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلن تجد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، من زوج وولد ووالد وجيران وأصدقاء. هذا حق الله عليك، أن تفرغ قلبك له، أن تسكنه حبه سبحانه وتعالى والخوف منه والالتجاء إليه والتضرع له والاقتراح بين يديه والثقة فيما عنده. هذا حق الله عليك وهذا داء الأمة. قلت الخطبة التي خطبتها سابقا إن الدعاء سبب من أسباب تثبيت الهم، والدعاء والتضرع إنما يكون لله وحده، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس كان ضعيفا مخ العباد مخ العباد. إذا إن الله أمركم أن تعبدوه وألا تشركوا به شيئا، بحق ربنا ألا تتعلق إلا به. في هذه الظروف الناس بتشكر غلاء. كم مرة دخلت فيها المسجد وقلت يا رب في سجودي ارفع الغلاء عن البلاد والعباد، وكم مرة اشتكيت فيها للناس وماذا يملك لك الناس. وإذا شكوت إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. الفطرة الإنسانية تحتم على صاحبها أن يكون له من يلجأ إليه، هي اللي لابد منه، وإلا فلماذا عبد من عبد الأصنام؟ ضل الطريق. ولماذا عبد من عبد الملائكة وعبد من عبد الأنبياء وعبد ليه؟ لأن الفطرة لابد له من معبود يتوجه إليه بالعبادة وينزل به حاجته، يشكل همه ويطلب منه ان يرفع. فاحمد الله ان عرفك به. ليس الى الان هناك من يعبد بقرا، وهناك من يعبد حجرا، ما زال هناك من يعبد الفئران في مناطق بلاد الهند، وتبقى البركه حلت عليه اذا قفز الفار على راسه. تخيل احمد الله ان عرفك به وجاب جاء بك ها هنا متوضئا مستقبل البيت في مكان طيب مبارك تقول يا رب. حافظ على هذه النعمه وقم بحقها خير قيام. ان الله امركم ان تعبدوه. ومن تمام عبادتك اذا اكلت خيره الا تشكر غيره. اللهم إلا إذا كانوا سببا بعد شكرك لله فإنه لم يشكر الناس بل لم يشكر الله، لم يشكر الله بل لم يشكر الناس. إنما ليكن شكرك وتوجهك بالعبادة إلى الله فهذا حقه عليك. ولذلك ضرب نبي الله يحيى عليه السلام مثلا في أمر العبادة باعتبارها أعظم الحقوق التي فرضها الله على عباده وأرسل بها الرسل وأنزل بها الكتب. قال فإن مثل ذلك، يعني مثل من يشرك بالله عز وجل أو يتعلق اشترى عبدا من خالص ماله بخالص ماله من ورق او ذهب يعني من فضه او ذهب طالما اشتريت فحق عليك ان تطيع سيدك اشتراك بخالص ماله. طيب تخيل ان لان السيد له عليك عظيم الحق او له على عبده الذي اشتراه بمال عظيم الحق النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه اذا تزوج العبد بغير اذن سيده فهو عاهر يعني زامن اسال الله السلامه والعافيه للمجتمع واذا هرب العبد من سيده لا تقبل له صلاه حتى يعود انه ملك سيده اشتراه بكل ما فيه عظما ودما وعصما ورحما وجلد كله ملك لسيده. فلما اشتراه قال له هذا مالي اقعد بقى اشتغل في مالي اعمل وادي اليه كان زراعه ولا تجاره ولا صناعه اعمل وادي اليه. فجعل الرجل يعمل ويؤدي إلى غير سيده تخيل من قال لي يعني سلام فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إيه رأيك لو وصلك وبلغك أن الذي اشتريته يعني ده حقه عليك أقل حق العبد على سيده فمش شايفين فلوسك ده انت مستاجر بس وقته. لو بلغك ان هذا الذي يقعد على خزانه المال قد تصرف بغير امرك ماذا تصنع معه؟ اتم الكلام حتى لا يطول المقام اكثر من ذلك باذن الله عقب جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. ولا يجوز مثل ذلك لا دفعت ما دفعت ما دفعت ما دفعت إنما إذا جاءت المسألة في جانب الله فلا حب. أنت عبد لله جد أم أبيت؟ يا أخي قلت له سنوات الأمر ضربت أروع الأمثلة في الطاعة لله وكمال العبودية والذل له. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها إنه كان حليما غفورا. كل لله عبدا. أنا ووالله هقول بعد ما اسمع الايات. قال الله: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يؤمن ولا يؤمن. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. عارف وفدا العلماء يقولوا فيها علم ما بيطلق معلوم يأتون على نجائب يعني على نوق على جمال من ذهب ومن فضة. وفد الرحمن جايين في احتفال عظيم يقيمه الله لهم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وردا يعني عطاشا يسقون إلى جهنم ويلقى عليهم العطش. طبعا عاوزين يدخلوا يستريحوا لا راحة فيها. طب يشربوا وسقوا ماء حميما فتقطع أمعاءهم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قال الله: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. بالله عليك اسمع: أن دعوا للجبال ماشي الدعوة للجبار ليطمعك في رحمته. يا أخي اطمع في كرم الله وفضله. قل تبت إلى الله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. يوم القيامة هتروح له عبد بس في عبد رايح ومعه جبال من الحسنات وعبد رايح يا مولاي كما خلقتني. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سؤال: يا ترى بأي وجه سنلقى الله وبأي أمل سنلقاه وكيف سيستقبلنا وسيتلقانا الله؟ هل سيستقبلك استقبالا حبيب محب لحبيب أم ستستقبل استقبال عبد الهارب الذي طال غيابه وهروبه يفوز به سيده فلك به؟ فاتق الله في نفسك وعد الى الله تبارك وتعالى وما تقولش الحب انت حر الا من عبادتك لله. شرف لك تبع عبد الله وبما زادني فخرا وفيها وكدت باخمصي اطول الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان سيرت احمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. لله الحمد والمنه ان جعلنا من عباده وان جعلنا من اتباع خاتم انبيائه ورسله. قم خير قيام بحق الله عليك ثم بحق الناس عليك واخص الناس بك اهل بيت. ارجع دلوقتي لبيتك شوف اللي ما صلتش مين بيصلي والمتابعين مين بيتحجج وكن خيرا عون لهم على طاعه لا ارى منهم. سيبك من شده السوء لن تغني عنك من الله شيء. مش تقعد فنجان على الناس وعلى اهل بيتك ما فيش لا نصيحه ولا نفقه ولا كانهم يعني انما خلقوا لاجل يعني ما فرض عليهم من اطعامك الطعام ومسح الحذاء بزيادتك. لا، انك مسؤول عنهم امام الله فاتق الله فيهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اسال الله تبارك تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والنحر وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.